بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف. قال رحمه الله تعالى: وصفة الوضوء أن ينوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وصفته صفة الوضوء. والعلماء رحمهم الله لهم طريقتان: الطريقة الأولى أن يبينوا صفة الوضوء كاملة، ثم بعد ذلك يبينون الأركان الفرائض المعتبرة في الوضوء واللازمة، بمعنى أنهم يبدأون بصفة الكمال، ثم بعد ذلك يلخصون صفة الإجزاء كما درج عليه الإمام ابن قدامة رحمه الله في العمدة. ذكر صفة الوضوء كاملة، ثم قال: والواجب من ذلك، وبين الواجب غسله ومسحه من أعضاء الوضوء. إذن يقدم أولا صفة الكمال، وهي الصفة الكاملة المحفوظة من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعقبها ببيان فرائض الوضوء وواجباته. وهذه الطريقة قد تكون أخصر وأسهل. والطريقة الثانية بالعكس: يبدأ بفرائض الوضوء، ثم بعد ذلك يتبعها ببيان الصفة الكاملة كما هو الحال في المتن الذي معنا. وأيا ما كان، فقد شرع المصنف رحمه الله بعد بيانه لصفة الإجزاء في بيان صفة الكمال، وهذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، يعتني فيها بتفصيل بعض الأحكام التي أجملها بالنسبة للبيان الأول. قوله رحمه الله: أن ينوي، هذا يدل على أن النية تكون سابقة للوضوء، لكن هذا السبق للوضوء ينبغي أن يكون مقارنا لفعل الوضوء، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يحقق نية الوضوء ويوقعها، فعليه أن يجعل إيقاعها مقاربا لفعل الوضوء. فلو أنه نوى أن يتوضأ الساعة العاشرة ثم توضأ الساعة الحادية عشر، فهذا فاصل مؤثر، لأنه زمان طويل ولا يغتفر مثله. لكن أن ينوي الوضوء وتكون النية مقاربة لفعل الوضوء، ولذلك يجعلها مقاربة لأول الوضوء، فينوي رفع الحدث. أن ينوي هذا إجمال، وقد تقدم معنا ما الذي ينويه، إما أن تكون نيته عامة وإما أن تكون خاصة على التفصيل الذي تقدم. أن ينوي أي ينوي رفع الحدث ونحو ذلك من النية المعتبرة. نعم. فإذا أحضر الماء أو بلغ الماء، جاء إلى العين أو إلى البركة، فعليه أن يستحضر في قلبه أنه يريد رفع الحدث. نعم. ثم يسمي أي يقول بسم الله، وهذا هو القدر المعتبر في التسمية، لأنه هو الأصل، وذلك أن الله تعالى يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: واذكروا اسم الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها الآية. فالمقصود أنه لما قال فاذكروا اسم الله عليه، وجاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يضحي وأضجع الكبش قال: بسم الله، اللهم هذا منك ولك. فقوله عليه الصلاة والسلام بسم الله تفسير وبيان للتسمية التي أشار إليها نص القرآن، فدل على أن الأصل في التسمية أن يقول بسم الله، وما زاد فهو كمال إن رعي فيه الكمال ودلت عليه السنة أو دل عليه الدليل. فيقول بسم الله، عند بداية الوضوء، وإذا أتم التسمية فهو وجه لأنه الأصل. قال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أنها تسمية مشروعة. فلما قال عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، احتمل الكمال واحتمل قدر الإجزاء، فمن جاء بهذا اعتد به، ومن جاء بهذا لم ينكر عليه. من قال بسم الله اعتد بتسميته، ومن قال بسم الله الرحمن الرحيم لم ينكر عليه، لأنه مطلق وليس هناك ما يبين بالتحديد التسمية بعينها. نعم. ثم يغسل، لكن لو جاء وأضجع الكبش فقال بسم الله الرحمن الرحيم، نقول له السنة أن تقول بسم الله، نقول له السنة أن تقول بسم الله. نعم. ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يغسل كفيه ثلاثا كما تقدم معنا، أن يبدأ بغسل الكفين، وهذا من أدق ما يكون، لأن هذا الشرع تنزيل من حكيم حميد، فاليدان هما اللتان يغرف بهما المكلف الماء، فهما كما يقول العلماء آلة نقل الماء الكفان، ولذلك ينبغي أن تكون آلة النقل طاهرة. ومن هنا اعتنى عليه الصلاة والسلام بغسل كفيه قبل وضوئه حتى ولو كانتا نظيفتين صلوات الله وسلامه عليه، فداوم على غسل كفيه صلوات الله وسلامه عليه قبل الوضوء. فالسنة أن يبدأ بغسل الكفين ثلاثا قبل أن يتوضأ. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق. إذن هناك ما يتعلق بالقلب، وهناك ما يتعلق باللسان، وهناك ما يتعلق بالظاهر. ما يتعلق بالقلب أن ينوي، وما يتعلق بالظاهر وهو القول والفعل، القول بسم الله والفعل أن يبدأ بغسل كفيه. هذا من ترتيب الوضوء، وهو الذي ثبتت به السنة ودل عليه دليل الشرع. فأصبح يبتدئ بباطنه بالنية، ثم بعد ذلك يتبع الظاهر قولا بقوله بسم الله، وفعلا بغسل كفيه ثلاثا على الكمال. وإلا فالأصل أنه يغسل مرة واحدة وتجزيه. واعتنى عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، وداوم عليها عليه الصلاة والسلام، أنه ما توضأ إلا ابتدأ غسل كفيه. وهذا مما زادته السنة على القرآن. القرآن وصف الوضوء، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سننا زائدة على ما في القرآن في صفة الوضوء، حيث إنه غسل كفيه. وقوله بسم الله إن كان المكان يصلح للتسمية، مثل أن يكون في أي موضع فيسمي، أما إذا كان في داخل مكان قضاء الحاجة، فمن العلماء من قال إنه إذا كان في دورة المياه ومكان قضاء الحاجة ولم يكن على الموضع النجس جاز له أن يذكر اسم الله عز وجل فيقول بسم الله، وإنما يحظر عليه في الموضع وفي الحال، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: إني كنت على هيئة كرهت أن أذكر اسم الله عليها، فدل على أنها حال قضاء الحاجة. والأكمل والأفضل أنه إذا أراد أن يعظم وقصد التعظيم لشعائر الله فسمى بقلبه أجزاء. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق. ثم يتمضمض ويستنشق، ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد غسله لكفيه مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ومضمض واستنشق مرتين، ومضمض واستنشق مرة واحدة، كما ثبتت السنة في حديث عثمان أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. فيمضمض أي يحرك الماء في فمه ثم يمجه ويطرحه. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يتمضمض أكفأ الإناء على كفه ثم أدخل الماء في فمه واستنشق، أي جمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، من كف واحدة، كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه قال: ثم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. وفي بعض الروايات التصريح فقال: من كف واحدة. فقوله من كف واحدة أن يأخذ الماء في كفه ثم يقسمه ما بين الفم والأنف، فيبدأ بالفم فيأخذ جزءا منه، ثم يعلو به إلى الأنف فيستنشق ما بقي، ثم بعد ذلك يمضمض ثم يطرح الماء من أنفه، وحينئذ يكون جامعا بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. هذا هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأفضل والأكمل. والصورة الثانية أن يفصل، فيبدأ بالمضمضة ثم يثني بالاستنشاق، ثم هذه الصورة على صورتين. قيل أن يبدأ بالمضمضة كاملة، وهذه الصورتين في حالة التثنية والتثليث، فإذا ثنى وثلث فقيل إنه يبدأ فيمضمض ثلاثا ثم بعد ذلك يستنشق ثلاثا، وقيل يبدأ ويمضمض ثم يستنشق من كف، يبدأ بكف فيمضمض بها ثم بكف يستنشق بها ثم من كف يمضمض ثم من كف يستنشق، أي يفصل بينهما مع الجمع. هذا وجه، يعني كلا الوجهين صحيح، لأن والأكمل والأفضل أنه يجمع بينهما من كف واحدة، كما ورد في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين. نعم. ويغسل وجهه، ويغسل وجهه أي بعد أن يتمضمض ويستنشق يغسل وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه بعد المضمضة والاستنشاق، وهذا من الترتيب ما بين المسنون والمفروض، فإن المضمضة والاستنشاق كل منهما سنة كما تقدم معنا، وغسل الوجه فرض، فالسنة أن يرتب ما بين المسنون والمفروض، ويرتب ما بين المفروض والمفروض، فقدم عليه الصلاة والسلام المسنون وهو المضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك غسل وجهه. ومن اللطائف التي ذكرها بعض أهل العلم رحمهم الله، وهذا من كمال هذا الشرع، أنه حينما يبدأ بالمضمضة فإن الفم أقوى في دفع الضرر الموجود في الماء من الأنف، ثم يستنشق، وما جعل الله في الأنف من الدفع أقوى مما جعله في العين، فالعين أضعف ثم يليها الأنف ثم يليها الفم، وهذا يقرره الأطباء، ولذلك العين أكثر حساسية من الأنف، والأنف يليها وهو دون الفم، فلو كان في الماء بلاء أو ضرر فإنه يدركه بفمه فيقي به أنفه وعينه، وهذا من أكمل ما يكون. وسبحان الحكيم العليم الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم. ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس كما تقدم معنا في صفة في حد الوجه، من منابت شعر الرأس عند الناصية إلى من حدر من اللحيين على التفصيل الذي تقدم بيانه طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن كما سيبينه. هذا هو الوجه، وهو الذي يفسره اللسان، لسان العرب، ويفسره العرف، وكل منهما دال، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة هي المقابلة. نعم. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه، وهذا القدر تحصل به المواجهة، فمن طرف الأذن إلى طرف الأذن، وليس المراد أن الأذن داخل في الغسل، فليس الغاية داخل في المغية، لأن الأذن ليست من جنس الوجه في الأصل كما بيناه وبينا دليله. فالنبي عليه الصلاة والسلام غسل وجهه، وهذا القدر هو المعتبر. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في من كانت له لحية، ثم نظرنا إلى البياض الذي ما بين اللحية وبين الأذن، هل يجب غسله أو لا يجب؟ إن قلنا إن الوجه ما تحصل به المواجهة، فإن الوجه الشعر ساتر لذلك الموضع، فنص المصنف على أنه داخل بقوله من الأذن إلى الأذن، فهذا البياض الذي يكون ما بين شعر اللحية في السواء والسوالف وما بين الأذن داخل في الغسل، وهذا هو الصحيح وهو الأقوى. نعم. وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف. قد يقول قائل إننا قلنا إن اللحية إذا كانت كثيفة وسترت البشرة أجزأت عما بداخلها، وهنا نقول إنه لا يجزي وينبغي غسل الأبيض، مع أن الأبيض لا تحصل به المواجهة. قلنا تحصل به المواجهة في الأصل، ولا تزول التسمية بنبات الشعر لأنه ليس الموضع بعينه، بخلاف اللحية فإن الكف منها في الموضع بعينه، فأجزأ البدل عن الأصل. وأما هنا ليس شعر السوالف واللحية بدلا عن البياض، والموضع موضع غسل لأنه من الوجه الذي تحصل به المواجهة في الأصل، ولذلك الأجرد والأمرد ترى منه من طرف أذنه إلى طرف أذنه تحصل به المواجهة، وحينئذ لا وجه لإسقاط هذا البياض بما نبت من شعر اللحية الذي هو ليس في موضع مأمور بغسله، بخلاف اللحية فإنه في موضع مأمور بغسله فحل محله. هذا وجه التفريق ما بينهما. نعم. وما فيه من شعر خفيف، وما فيه من شعر خفيف أي من شعر الوجه إلى من حدر. نعم أعد. ومن منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف. وما فيه من شعر خفيف أي يجب غسله ظاهرا مع ما ستر، لأن الشعر الخفيف كما بينا خلل أصابع اليدين وشعر وجهن إذا من تحته الجلد ظهر، فحينئذ يجب غسل الشعر وما تحته لأن المواجهة تحصل بالاثنين، هذا وجه كونه شعر خفيف. نعم. والظاهر الكثيف، والظاهر الكثيف أي يجب غسله الظاهر الكثيف، لأنه إذا كانت اللحية كثيفة وكان ما على اللحيين كثيفا يمنع رؤية البشرة، فقد حل هذا الظاهر محل الأصل، فحينئذ من غسله فقد غسل ما تحصل به المواجهة كما بينا فيما تقدم. نعم. مع ما استرسل منه، مع ما استرسل منه، فقال بعض العلماء العبرة بما حاذى محل الفرض، وقال بعضهم ما استرسل تابع للأصل، وهما وجهان مشهوران عند أهل العلم رحمهم الله. نعم. والأقوى أن ما استرسل تابع لأنه تحصل به المواجهة. نعم. ثم يديه مع المرفقين، ثم يغسل يديه مع المرفقين، كما تقدم أن هذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء وهو غسل اليدين، وبينا حد اليدين، وأن اليدين هنا اللتين أمر الله بغسلهما من أطراف الأصابع إلى مفصل المرفق، والمرفقان داخلان، والمفصل هو الذي ما بين الساعد والعضد، فما بين الكف وما بين المرفق يسمى ساعدا، ثم العضد ما بين المرفق وما بين مفصل الكتف، فالمأمور بغسله من أطراف الأصابع أصابع الكف إلى المفصل الذي بين الساعد وبين العضد، هذا المفصل وهو الذي يسمى المرفق لأن الإنسان يرتفق به، هذا مأمور بغسله، فقوله إلى المرافق أي مع المرافق، وقد بينا دليل ذلك ووجهه أن الغاية هنا داخلة في المغية، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى شرع في العضد، وهذا يدل على استيعاب المرفقين وإدخالهما في الغسل. نعم. ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، هذا كما تقدم هو الفرض الثالث من فرائض الوضوء وهو مسح الرأس، قال رحمه الله ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين، ثم يمسح كل، فقوله كل أي جميعا، فدل على أن بعض الرأس لا يغني عن الكل، بخلاف من قال الواجب ثلاث شعرات لأنها أقل الجمع كما هو مذهب الشافعية ومن وافقهم، ومن قال العبرة بربع الرأس ممسوحا بأغلب أصابع اليدين كالحنفية، ومنهم من قال العبرة بثلث الرأس لأن الثلث حد فاصل بين القليل والكثير كالمالكية في رواية، وهذه المذاهب كلها مرجوحة، والراجح كما سيأتي إن شاء الله في مسائل الخلاف أنه يجب مسح جميع الرأس، وهو المشهور في مذهب المالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع، فقال كل الرأس فيمسح جميع الرأس، وهذا هو الأصل، وسنبين إن شاء الله وجه رجحانه، وقد بينا دليل ذلك. نعم. مع لأن الله يقول امسحوا برؤوسكم، يعني قلنا الباء زائدة أو للإلصاق دل على أن العبرة بمسح جميع الرأس وأنه لا يغني بعضه عن بعض. نعم. مع الأذنين، مع الأذنين أي يجب مسح الأذنين لما تقدم من حديث أبي أمامة وابن عباس رضي الله عن الجميع عند الترمذي والحاكم وغيرهما والبيهقي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فدل على أنهما يمسحان ولا يغسلان. نعم. مرة واحدة، يمسح ظاهر الأذنين وباطن الأذنين من الصماخ، فيجعل إبهامه على الظاهر من جهة الرأس، وبالسبابة يستفرغ داخل الأذنين مسحا. نعم. مرة واحدة. مرة واحدة على أصح قولي العلماء، وهو مذهب الجمهور أن مسح الرأس لا يسن فيه التكرار، فلا يسن أن يمسح رأسه مرتين أو ثلاثا. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه كما في حديث عبد الله بن زيد وعثمان، وكذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، أنه مسح لما بلغ رأسه مسح مرة واحدة، مع أنه غسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، فلما بلغ رأسه مسح مرة واحدة ثم غسل رجليه ثلاثا، فدل على إدخال أنه لما أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولين والمغسولات المثلثة، دل على أن الرأس لا يشرع التثليث فيه، بل لا تشرع التثنية، بمعنى أنه لا يسن أن يمسح أكثر من مرة. وهذا صحيح، لأنه لو كان الإنسان أصلع أو حلق شعر رأسه، إن كان ما عنده شعر أو حلق شعر رأسه ومسح مرة واحدة حصل المسح، فلو كرر المسح مرتين وثلاثا وهو أصلع لانتقل الممسوح إلى كونه مغسولا. ومن هنا الرأس يشرع فيه المسح مرة واحدة، وسيأتي إن شاء الله خلافا للشافعية رحمهم الله، وأصل الخلاف في حديث الربيع، وسنبين إن شاء الله. هم أخذوا من عموم قوله توضأ ثلاثا ثلاثا أنه مسح برأسه ثلاثا، ونقول إن هذا الإجمال بينه المفصل الصحيح الذي اقتصر على المسح مرة واحدة. فرواية حديث عثمان أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين إنما هو بالنظر إلى غالب الأعضاء، وليس المراد به جميع الأعضاء. ومن هنا نقول إن مسح الرأس لا يشرع إلا مرة واحدة. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين. ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وهو الفرض الرابع من فرائض الوضوء كما تقدم. يغسل رجليه مع الكعبين، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجليه مع الكعبين، وهذا هو ظاهر القرآن كما بينا في قوله إلى الكعبين أي مع الكعبين، وظاهر السنة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجلي حتى شرع في الساق. مراد شرع في الساق أنه استوعب الكعبين غسلا، فدل على أن الكعبين داخلتان في الغسل. نعم. ويغسل الأقطع بقية المفروض. بعد أن بين رحمه الله الأصل، وهذا من عادة العلماء رحمه الله أن يبينوا الأصل، بعد هذا يرد السؤال بالنسبة لهذه المواضع التي أمر الله بغسلها ومسحها أو مسحها. لو أن الإنسان لم يكن عضوه كاملا، لم يكن عضوه الذي أمر الله بغسله كاملا بأن كان مقطوعا، كمن قطعت كفاه أو قطع نصف ساعده فيقال له الأقطع، فهذا الأقطع فيه تفصيل، إما أن يستوعب القطع محل الفرض مع المرفقين، مثل أن يكون أقطع من مفصل الكتف، فهذا قد سقط الفرض في حقه لأنه ليس هناك موضع يغسل، والله أمر بالغسل إن وجد الموضع، والموضع غير موجود، وحينئذ لا تكليف بالمحال، فلا يجب عليه شيء، ويسقط عنه فرض غسل اليد إذا كانت يده مقطوعة من مفصل الكف، أو مقطوعة من منتصف العضد، أو مقطوعة فوق المرفق من جهة العضد، فهذا قد فات محل الفرض، فيفوت الحكم بفواته، لأن الفرض أعني الغسل تعلق بعضو غير موجود. أما لو أن هذا الأقطع قد بقي جزء من محل الفرض، فإننا نقول إن الله أمره بغسل يده كاملة، وفوات بعض اليد لا يدل على إسقاط الفرض عما بقي، وحينئذ نلزمه بغسل ما بقي من تلك اليد المقطوعة، وهكذا لو كانت رجله مقطوعة الأصابع، فلو كانت القدم مقطوعة الأصبع أو الأصبعين أو الأصابع أو ليست فيها أصابع، أو قطعت من الأصابع وفوق الأصابع إلى منتصف الموطئ وبقي من محل الفرض النصف الباقي من القدم والكعبان، فحينئذ نقول يجب عليه غسل ما بقي، لأن الفرض تعلق بالموضع وقد فات من الموضع جزء لا يقتضي فوات الجزء فوات الكل، وحينئذ يختص الإسقاط بما فات من العضو ويبقى ما عداه على الأصل وهو وجوب غسله. فالله أمره بغسل هذا القدر لأنه تابع للمأمور به في الآية الكريمة، فيجب عليه غسله، يغسل الأقطع ما بقي من محل الفرض. نعم. فإن قطع من المفصل غسل رأس العظم منه. فإن قطع من المفصل، مفصل المرفق، وهكذا لو كان من مفصل القدم، فحينئذ نحن نقول أن المرفق هو غاية المأمور بغسله في اليد، فإذا قطع من المفصل مفصل العضد قالوا يأخذ القدر اليسير، وللعلماء بعض العلماء يقول إنه إذا ذهب المرفق كاملا فإن ما بقي من طرف المفصل لا يجب غسله، والأقوى أنه يجب غسله لأن الاستيعاب متعلق به. قال بعضهم إن الاستيعاب متعلق به وقد سقط الاستيعاب بفوات محل الفرض، وهذا ما شرع، هل هو مشروع لاستيعاب محل الفرض فهو تبع لمحل الفرض أو مشروع بأصله للاستيعاب؟ والثاني أظهر أنه يجب عليه غسل ما بقي، وهو الذي درج عليه المصنف رحمه الله. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. ثم إذا انتهى وفرغ من وضوئه يرفع نظره إلى السماء، وليس في هذا شيء صحيح، ولذلك لا يسن ولا يشرع فعله أن يرفع بصره إلى السماء، لأنه لا يسوغ أمر الناس بشيء في عبادة أو عقب عبادة أو متصلا بعبادة إلا بالوارد، لم يحفظ في دليل من الكتاب والسنة هذا الأمر أن الإنسان إذا فرغ من وضوئه شخص ببصره إلى السماء. وقد حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تاما كاملا، وحتى إن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه لما دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ودخل عليه الصلاة والسلام الشعب ثم بال فتوضأ، قال أسامة رضي الله عنه توضأ وضوءا خفيفا ما تركوا شيئا من هدي وسنتي، انظر كيف الدقة، راقبوه في وضوءه حتى وهو في حال الوضوء إذا خفف وضوءه قالوا توضأ وضوءا خفيفا، فهذا كله يدل على حرصهم على ضبط السنة وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر وهو تكلف النظر إلى السماء بعد الوضوء ليس له أصل ولا يشرع ولا يسوغ أن يؤمر الناس به إلا بدليل صحيح. قد يعتذر لبعض الفقهاء أنهم يقولون بعض الأشياء لأحاديث ضعيفة يرون صحتها، ولهم ذلك إذا كان ترجح عنده الصحة يجوز له ويسوغ للإنسان إذا كان الحديث مختلفا في سنده وأخذ بقول من يصححه ويحسنه وعمل به لا ينكر عليه لأن له وجها، كما تأخذ أنت بحديث مختلف في صحته ترى قول من صححه، فكما يسوغ لك ذلك يسوغ لغيرك. ولكن أن يكون بالنسبة لهذا الأمر ليس فيه شيء صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب علمي، ولذلك لا يشرع أن يرفع أن يتكلف رفع بصره إلى السماء. نعم. ويقول ما ورد، الوارد عنه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن من أسبغ الوضوء فأتمه وأكمله ثم قال أشهد هذه الشهادتين فإنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، كما في الصحيح من حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وتباح معونته، وتباح معونة المتوضئ على فعل الوضوء، تباح، والمباح مستوي الطرفين، لك أن تفعله ولك أن تتركه. معونة الإنسان مثل أن يأخذ إنسان الإبريق فيصبه على المتوضئ، وهذا مباح لك أن تفعله، وإذا قصدت معونته على الخير فإنك مأجور على ذلك، إذا قصدت أن تعينه على الوضوء فإن الله يأجرك على ذلك. وك كذلك أيضا تباح معونته بتهيئة أعضاء الوضوء كما في كبير السن والشيخ الهرم يكون صعب عليه أن يجذب لباسه عن أن يحسر اللباس عن ساعده فأنت تساعده بحسر اللباس وهكذا إذا غسل وجهه أو غسل رجليه كل هذا تباح معونته ولربما كانت المعونة في أقصى غايتها مثل أن تصب الماء وتمره على الموضع كما إذا كان مريضا أو مشلونا أو عاجزا عن هذا مباح يباح لك فإن قصدت المعونة على الخير أجرت فإن كان ذا حق كالوالدين كالوالد والوالدة تساعدها ابنتها فالأجر أعظم إذا قصد به الإنسان البر والصلة يكون له من أجرين أما إذا كان عالما أو ذا فضل وقصد من معونته وصحبته ابتغاء وجه الله وتعظيم شعائر الله فإن الله يأجره على ذلك وينبغي أن يكون هذا كله بشروط وقيود دلت عليها الأصول الشرعية منها ما يتعلق بالشخص المخدوم فلا ينبغي أن يكون الشخص المخدوم له غرض سيء في ذلك مثل أن يقصد إذلال طلابه أو يقصد إذلال من معه كصنيع المتكبرين نسأل الله السلامة والعافية يحبون الترفع على الناس فيريد من يحضر له الماء والوضوء ويريد أن يخدم في كل شيء فمثل هذا لا يعان ولا كرامة له لأن غرضه فاسد ولا يجوز أن يستعبد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا والأمر أشد في حق طلبة العلم وفي حق الأخيار والصالحين ولذلك كان أهل العلم الصالحون البررة أشد ما يكونون فرارا من هذا الأمر فإن العلم والدعوة والإمامة والخطابة والتصدر على الناس فيه فتنة فينبغي لمن قدم أن لا يستغل مثل هذا الأمر لإذلال أبناء المسلمين بل أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف من الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن الله مطلع على سريرته وأن الله محاسبه وأن هذا العلم ليس ملكا له وأنه لا يملك إلا تبليغه وأداءه وأنه ينبغي أن يعلم أن أجره عند الله أكمل وأفضل قال ابن عمر رضي الله عنهما إذا كنت في السفر فلا تقل إني صائم فإنهم يقولون احمل الصائم أنزل الصائم أكرم الصائم حتى يذهب أجرك ولذلك ينبغي لمن يتقي الله عز وجل أن يبتعد عن هذه الأمور هذا بالنسبة للشخص الذي يخدم أنه ينبغي عليه أن ينصح لطلابه ولأعوانه وإخوانه وأصحابه فإذا وجد في نفسه غرورا أو وجد في نفسه غرضا سيئا عليه أن يتقي الله عز وجل وبعض الناس قد يقبل هذا الشيء إذا كان الذي يفعله له أقل منه في الغنى ويقبل منه إذا كان أقل منه فيما يظن أنه أكثر منه حسبا أو نسبا أو لونا أو نحو ذلك فإذا جاء غيره منعه وهذا لا يجوز أيضا لأنه في نوع من الإذلال لعباد الله ولا يجوز للمسلم أن يحقر أخاه المسلم تأمل رحمك الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بحسب كما في الحديث الصحيح بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم والله إن هذا الحديث حق على كل مسلم يخاف الله ويتقيه أن يجعله بينه وبين كل مسلم هذا الحديث بين قاعدة عظيمة هي أساس الشر كله في معاملة الناس أن الشخص بمجرد أن يحتقر عباد الله ويمتهنهم فقد فتح باب الشر على إخوانه فتجده إذا احتقر الناس يسبهم ويشتمهم ولا يرقب فيهم إلا ولا ذمة نسأل الله السلامة ولذلك قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ولذلك إذا رأيت أفقر الناس انزع من قلبك أنه فقير وتصوره كأنه أغنى الناس وعامله بذلك ترفع درجتك وتعظم عند الله منزلتك لأن الله مطلع على الضمائر والسرائر لا تحتقر الناس ولا تنتقصهم فالمقصود من يخدم في حينما يأتي الأخيار يخدمون من له حق كالعالم أو نحوه وهم يأتونه بنية صالحة وهو العياذ بالله نيته فاسدة أو يريد جماعته أو قرابته ينظرون كيف تحترم الناس وكيف تقدره. هذا سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، هذا مما يذهب الأجر وتعظم به الوزر ويفتح للإنسان باب الشر. طوبى لمن طابت سريرته لربه وأخلص لله عز وجل فيما يعامل به الناس. وبهذا إذا أخلص الله عز وجل وابتعد عن هذه الأمور، ومن خدمه اعتقد فضله، اعتقد أنه صاحب فضل. بعض الدعاة والأخيار ربما يأتي ويقول والله إني في الدعوة أفعل وأفعل وأفعل ويذكر بعض ما يفعله، والله لو صدقنا وكنا صادقين لوجدنا أن كثيرا من الخير ممن أحاط بالدعاة والعلماء، وهؤلاء من طلبتهم الناصحون الأخيار البررة نحسبهم ولا نزكيهم على الله، فهؤلاء حق من يكرموا. فإذا جاءوا للخدمة وللقيام بحق العالم والداعي عليه أن يتذكر أنهم ما جاءوا لحسبه ولا جاءوا لنسبه، وأنهم ما خرجوا من بيوت أمهاتهم إلا لله وفي الله، فهذا عز الدين وليس بعز دنيا. فلا يشبههم بأهل الدنيا وذوي الجاه، إنما يعاملهم معاملة خالصة لوجه الله عز وجل. هذا ما ينبغي تحقيقه، ونحن ننبه على هذا الأمر لأنه تعم به البلوى وخاصة في هذه الأزمنة. وينبغي لكل من تقلد الدعوة أو كان إماما أو خطيبا أن يحذر هذا في معاملته مع الناس، أنه ينبغي أن يفرق بين تقدير الناس له كفلان وبين تقدير الناس له كحامل لرسالة الله التي ينبغي أن لا يأخذ عليها أجرا. ذكر لي أحد الثقات رحمه الله من أصدقاء الوالد رحمه الله، كان والده صديقا للشيخ الأمين رحمه الله، الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان ابن عمنا رحمه الله برحمته الواسعة. الشيخ الأمين رحمه الله مع جلالة قدره وعلو مكانه في العلم والفضل كان يجلس مع هذا الرجل، وكان في مكان قريب من بيت الوالد رحمه الله بعد العصر. وذات يوم يقول لي الابن، ابن الرجل يقول ذات يوم قرب وقت صلاة المغرب، فأخذ الشيخ الأمير رحمه الله الإناء من أجل أن يتوضأ، فغمز الرجل ابنه، والذي يحكيني الابن بنفسه، فغمزه أن يأخذ الإناء من الشيخ ليصب عليه، من الشيخ رحمه الله ليصب عليه الوضوء، ابن صغير ما هو كبير. قال فقدمت والشيخ يكفي الإناء، فأخذت الإناء فأخذه من يدي، منعني من أخذه، وهو الشيخ الذي لو دخل على الملك رحمه الله يقوم له ويقبل رأسه، معروف في مكانته وجلالة قدره، وابن صغير يقول أيامها عمري تقريبا في 11 أو 12. قال فجذب الإناء من يدي. قال ثم غمزني والد مرة ثانية، قال فجئت واقتربت من الشيخ فأخذته فجذبه مني. قال فغمزني المرة الثالثة، قال فلما جئت قال جذبه بقوة مني ونظر إلي بحدة، فلم أنظر في والدي لأن عرفت لو غمزني مرة ثانية. فهذا انظر كيف تواضع العلماء وإجلالهم وعلو قدرهم. هذا ابن صغير وليس بالعيب أن يصب، وقد كان عبد الله بن مسعود صاحب السوادين والنعلين يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس الصحيح أنه كان يحمل الإداوة من الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا إذا كان الغرض صحيحا، هذا بالنسبة للشخص. ولذلك ينبغي لكل صاحب فضل كالداعية والعالم والشيخ أن يحس بفضل من حوله، وأن لا يعتقد الفضل حتى في الأمور المشتركة كما ذكرنا في الإنسان في دعوته وصلاحه وتعليمه. قد يعلم المعلم ولا يستطيع أن يبلغ من تعليمه كلمة، ولا يقوم بذلك إلا من وفقه الله من طلابه، وهم أصحاب الفضل بعد الله. ولذلك كم يكون للإنسان لو جاء وقال، قال له شخص إنك ناجح في دعوتك وناجح وقد أثرت في الناس وفعلت وفعلت، قل أن يذكر أمثال هؤلاء الذين لهم الفضل بعد الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكرهم بالجميل وأعلى مقامهم، وبين أنه لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وقال دعوا لي أصحابي دعوا لي أصحابي. فهؤلاء لهم فضل ولهم حق، ينبغي لمن يعاملهم ألا يحتقرهم، ألا يكون له الغرض السيء إن خدموه وأكرموه. أما بالنسبة لمن يخدم فعليه أن لا يكون عنده غرض سيء، والغرض السيء يكون بقصد مطامع الدنيا من القرب من المشايخ والأخيار من أجل أن ينال حظوة في الدنيا أو شهرة بين الناس، أو يقال هذا الذي مع الشيخ أو مع الداعية، فهذه فتنة عظيمة. ومثل هذا إن قصد غير الله، غير وجه الله عز وجل، حري به إن لم يتب في الدنيا وقبل لقاء الله أن يلقى الله وهو صفر اليدين من الأجر والعياذ بالله. من كان يريد الرياء رأى الله به، ومن طلب السمعة سمع الله به. فمن يصحب أهل العلم ويكون قريب منهم مع أن صحبتهم كلها خير، فهو مثل ما ذكروا أمر ينقلب على صاحبه إن لم يقم بحقه. فكما أن صحبتهم تورث الخير والبركة وعظم عظيم النفع في الدين والدنيا، كذلك من ضيع حق الله في صحبتهم فأظهر أنه يصحبهم للدين وكان باطنه للدنيا، مثل أن يثني عليه أهله، أن يراه أهله وأصحابه الناس أنه من أصحاب الشيخ الفلاني، أو يقضي حاجة الشيخ من أجل أن يكون قريبا منه فيساعده في وضوئه وفي خاصته. هذا كله مما ينبغي للمسلم أن يطهر قلبه منه، لأن الله مطلع على السرائر، وأن تكون النية لمن يخدم خالصة لوجه الله عز وجل. كذلك أيضا أن يكون غرضه صحيحا وسائغا شرعا، مثل أن يقوم بإكرام والده وفاء بحقه كما أمره الله عز وجل، فهذا غرض شرعي. ومثل أن يأتي ويجد الشيخ بين الناس، بين أناس لا يعرفون حقه وقدره، فيريد أن يبين لهم حقه وقدره، فيفعل هذه الأفعال إجلالا له وإكراما. ولذلك مما ذكروا، وهذا معروف بالتاريخ، حتى قال بعض العلماء: لا يعرف عن ملك ولا سلطان ولا ذي جاه أكرم العلماء إلا وضع الله له المحبة بين الناس، ووضع له العزة والقوة والتمكين، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإكرامهم والغرض الصحيح الشرعي في إكرام عواقبه طيبة وحميدة. وذكر بعض العلماء في تراجم بعض الأئمة العبر العجيبة في من قام بحق العلماء، وهذا أمر أقره النبي صلى الله عليه وسلم لأم أنس حينما جاءت وقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، أدعو الله له، فجعلته خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فخدمة العالم في وضوئه أو نحو ذلك إذا قصد به الغرض الشرعي فهذا لا بأس به ولا حرج، صاحبه مثاب، وإخلاصه لله عز وجل يعود عليه بالخير في دينه ودنياه وآخرته. وكذلك ينبغي، وهو من الأمور التي ينبغي التنبه لها، ألا يغتر بصحبة العالم. البعض إذا اقترب من أهل العلم فكان من خاصتهم، زاده الله عز وجل بذلك القرب تعظيما لله جل جلاله وإجلالا لأهل العلم. ومن الناس من إذا اقترب عند أهل العلم والعياذ بالله ضيع حقهم وتردى في ذلك حتى يصل إلى الحضيض، نسأل الله السلامة والعافية. تجد البعض يصحب العالم وهو يريد وجه الله عز وجل، فيدخل عليه الشيطان فيبدأ يغتر حتى إنك لترى بعضهم، وهذا مما يشتكي منه بعض طلبة العلم، يقول: نجلس في مجالس بعض العلماء ونرى أناسا كانوا من أجهل خلق الله فأصبحوا يفتون ويقاطعون ويعترضون ويسيئون الأدب، يظنون أنهم يحسنون صنعا، وقد زين لهم الشيطان وأعمالهم فأضلهم عن سواء السبيل. من الناس من إذا اقترب عند من العلماء ومن أهل الفضل لم يزده القرب إلا خوفا من الله وإجلالا وتقديرا لأهل العلم وحفظا للحرمة. ومنهم من هو والعياذ بالله بالعكس. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الحق، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه صور هذا الكمال، وقال لما رأى وفد عبد القيس دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأكبوا يقبلون النبي صلى الله عليه وسلم ويبكون، قال لمن حوله: هكذا كنا حتى قست قلوبنا، وهو يريد إلى الكمال والأكمل. فالمقصود أن القرب والمعونة ينبغي أن لا تفضي بالإنسان إلى المحظور شرعا من تضييع حق العالم وحق الوالد. وهكذا في الوالدين، البعض يصحب الوالدين من أبنائه وبناته، فإذا اقترب من الوالد ومن حوائج الوالد امتهن الوالد بقضاء حوائجه، حتى إن بعضهم يعطي يده لأبيه في الكبر لكي يقبلها له، وهذا أمر موثق ونقله لي من أثق به، نسأل الله السلامة والعافية. فالذي يصحب ويخدم إذا كان له غرض شرعي فهذا بخير المنازل عند الله. ولا تطيب الحياة قولا وفعلا وظاهرا وباطنا إلا إذا أريد به بها وجه الله. فعلى الإنسان أن يراقب نفسه في هذا، أن لا يغتر بصحبة أهل العلم وخدمتهم. وذكر الإمام القيم رحمه الله كلاما نفيسا أن بعض الناس هلك بصحبة الصالحين، فإنه يقع في المحرمات والمعاصي ويظن أن صحبة الصالحين تنجيه، ولذلك أصبحت صحبته فتنة عليه. فمن أراد أن يخدم أهل العلم ويقضي حوائجهم ومصالحهم عليه أن يراقب الله وأن يتقي الله وأن يقيم الأمر على شرع الله لا على هواه ولا على ما لا خير فيه من حظوظ الدنيا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يعصمنا بعصمته وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا. تباح معونته، المعونة من العون والعون المساعدة، تباح معونته أي أنه أمر مباح لا ينكر. نعم. وتنشيف أعضائه، وتنشيف أعضائه، تنشيف الأعضاء بعد الوضوء قد يحتاج إليه لشدة البرد، كما يكون في شدة البرد يحتاج إلى التنشيف، والأفضل والأكمل عدم التنشيف. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصنابحية رضي الله عنه قال إن إذا توضأ المسلم أو إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن كما في الرواية بالشك خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار يديه، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظهار قدميه، ثم إذا صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا انفتل منهما كيوم ولدته أمه. فهذا يدل على فضل تقاطر، لأنه قال مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فقالوا هذا يدل على الاستحباب ترك أعضاء الوضوء مبلولة حتى تخرج الخطايا على أتم الوجوه وأكملها، لأنها مقرونة بالتقاطر. وهذا هو الصحيح أن الأفضل والأكمل عدم التنشيف، أما لو نشف فلا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطته وناولته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها المنديل فلم يرد، لم ينكر عليها، ولكنه أبقى الأعضاء كما هي، فدل على أنه يباح وليس بممنوع شرعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. كم باقي على؟ يقول المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح إمرار اليد على الشيء، فإن كان مسحا في الوضوء فإنه يكون إمرارا لليد مبلولة على الرأس كما في مسح الرأس، أو على الخفين على ظاهر الخفين كما في المسح على الخفين. فالمسح في الأصل تقول مسحت الشيء إذا أمررت يدك عليه، لكنه في العبادة هنا في الوضوء لا يكون إلا إذا كانت اليدان مبلولتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر يديه في مسحه للرأس ومسحه للخفين إلا وهما مبلولتان. يقول رحمه الله: المسح على الخفين. الخفان مثنى خف، والخف هو النعال من الجلد الساتر للقدم يقال له خف، فإذا علا إلى أنصاف الساق أو إلى عند الركبة يقال له الجرموق. هذا الخف من الجلد، ويكون من القماش جوربا مثل الشراريب الصفيقة الثخينة والخفيفة، يقال لها تعتبر جوارب من حيث الأصل الجورب. أما بالنسبة للجامع بينهما فهو الذي يقال له الجورب المنعل، وهو الذي يكون ظاهره من الصوف أو القطن وباطنه في موطئ القدم من الجلد، وهذا كان موجودا إلى عهد قريب، يلبسونه في شدة البرد والشتاء، يكون ظاهره من الصوف أو القطن وباطنه من جهة موطئ القدم من الجلد، يقال له جورب منعل، أي أنه من الأسفل كالنعال من الجلد، وكلها ساترة للقدم. وقوله باب المسح على الخفين أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالمسح على الخفين. المسح على الخفين يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء، بعد أن بين السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة وغير الواجب في صفة الوضوء، وهذا ما يتعلق بالكل، شرع في بيان هديه فيما يتعلق بالجزء، ومن ذلك المسح على الخفين والمسح على العمامة. وإذا ذكر المسح على الخفين يذكر النظير وهو المسح على العمامة، وكلاهما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسح في الحقيقة بدل عن الغسل، الأصل غسل الرجلين، والمسح قام مقام الغسل. والبدلية في الشرع تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون بدلية مطلقة بحيث يعطى المكلف الخيار، وإما أن تكون بدلية مقيدة لا تجوز إلا عند الضرورة والحاجة. فالبدلية المطلقة مثل مسح الخفين وعلى العمامة، والبدلية المقيدة مثل التيمم بدل عن الوضوء لكن بشرط فقد الماء أو العجز عن استعماله، وحينئذ البدلية هنا مقيدة بشرط وجود الحاجة. مسح الخفين غير مقيد، البدلية فيه غير مقيدة، إذا لم يكن مقيدا فهو خيار للمكلف، بمعنى أن الشارع جعل للمكلف الخيار، إن شاء غسل رجليه وإن شاء لبس الخفين على طهارة ومسح عليهما بالشرط المعتبر، فهي بدلية على الخيار. وهذه السنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا البدلية في مسألة الخفين ومسح العمامة، وهذا من توسعة الله عز وجل على العباد، ولذلك جعل المسح الخفين في الطهارة الصغرى ولم يجعل في الطهارة الكبرى، لأن بدلية خيار، ولكن بدلية الضرورة جعلت في الطهارة الكبرى والصغرى، وبدلية الخيار جعلت في الطهارة الصغرى اللي هي المسح الخفين ولم تجعل في الطهارة الكبرى، لأن المشقة في الطهارة الكبرى الصغرى وليست في الطهارة الكبرى، لأن الوضوء يتكرر أكثر من الغسل، ولذلك وسع في الوضوء ولم يوسع في الغسل. ولذلك قال عبد الله قال صفوان بن عسال رضي الله عن المرادي في حديثه الصحيح: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة. فجعل الطهارة الصغرى محلا للمسح ولم يجعل الطهارة الكبرى محلا لها. وكما ذكرنا أن الطهارة الصغرى يحتاج الإنسان ربما تتكرر الإنسان في اليوم أكثر من مرة، بخلاف الطهارة الكبرى فقد يفعلها مرة في الأسبوع. وعلى كل حال فالبدلية هنا ليست بمقرونة بشرط، بمعنى أنه لا بد من وجود العذر، وإنما هي مطلقة. المسح على الخفين رخصة من الرخص التي رخص بها الشرع، وهذه الرخصة ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووردت عنه في الأحاديث الصحيحة. قال الإمام أحمد: فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المسح الخفين. وقال الحسن: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. ولذلك قال صاحب الطلعة: ثم من المشهور ما تواترا وهو ما يرويه جمع حضرا كذبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف. وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحب. فالمسح الخفين ثابتة به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو محكم وليس بمنسوخ. ولذلك كان يعجبهم حديث جرير، وقال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. فكانوا يظنون أن المسح الخفين ممسوخ بالأمر بالغسل في آية المائدة، ولكن ثبتت الأحاديث الصحيحة بمسحه. ثم هذا المسح على سبيل الإباحة والجواز، ليس بواجب ولا بلازم، وإن شاء المسلم مسح على خفيه وإن شاء غسل رجليه، يفعل أحد الأمرين ولا يخلو العضو من أحدهما منهما، ولا يخلو العضو منهما، أعني القدمين. وأثبت العلماء رحمه الله هذه السنة، حتى إن بعض العلماء حينما بين عقيدة أهل السنة والجماعة كان يذكر مسح الخفين من عقيدة أهل السنة والجماعة ردا على من أنكر هذه السنة، لأنها ثبتت بالتواتر، وهذا من أجل إثباتها وأنه لا وجه لرد هذه السنة بعد ثبوتها بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشرع هذه السنة حضرا وسفرا، ولذلك قلنا إنها ليست مقيدة لا بشرط لفعلها من وجود الحاجة ولا بحال بحيث تجوز في السفر ولا تجوز في الحضر كالقصر، وإنما هي جائزة حضرا وسفرا. أما سفرا فقد ثبت فيها حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في غزوة تبوك عنه عليه الصلاة والسلام في مسحه على خفيه، وأما حضرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فقال أدنوا، فدنوت منه حتى كنت عند عقبيه، قال فبال ثم توضأ، قال رضي الله عنه ومسح على خفيه، وهذا المسح وقع في المدينة، فدل على مشروعية وجواز المسح في الحضر كما يجوز في السفر، وأنه ليس مقيد بالسفر، ليس مقيدا بالسفر. وقوله رحمه الله باب المسح على الخفين، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق برخصة المسح على الخفين، وسنبين إن شاء الله هذه المسائل في الدرس القادم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.